بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 25 من إفعام الذهن الخاوي بمعاني منظومة الزواوي. النوع السادس ما يأتي على 7 أوجه، وهو قد إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونستهديه ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحابته أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الناظم رحمه الله تعالى: اسم كحسب قد فقل فيه قدي، واسم كيكففه بقد تقتدي، حرف توقع وتحقيق على، فعل مضارع وماض دخل، وبعضهم قد مانع التوقع مع المضي إذ مضى ووقع. قد لها 7 أوجه. الوجه الأول تكون اسما كحسب. قال الناظم: اسم كحسب قد فقل فيه قد. يأتي قد مثل حسب في معناه، وفيه مذهبان. المذهب الأول أنه معرب رفعا على الابتداء وما بعده خبره، وهو مذهب الكوفيين، وعليه فيقال: إذا أضيف قد إلى ياء المتكلم قدي درهم بغير نون الوقاية، كما يقال حسبي درهم. والوجه الثاني أنه مبني على السكون لشبهه بقد الحرفية لفظا، وهو مذهب البصريين، وعليه ففيه وجهان: قدي بغير نون الوقاية حملا على حسب، وقدني بالنون حفاظا على السكون. الوجه الثاني أنه يكون اسم فعل المضارع بمعنى يكفي. قال الناظم رحمه الله تعالى: واسم كيكفي فه بقد تقتدي. يأتي قد ويكون اسم فعل، ويكون اسم فعل مضارع بمعنى يكفي، ويبنى اتفاقا، فيقال قدني درهم بنون الوقاية وجوبا، كما يقال يكفيني درهم، ويعربه قدني اسم فعل مضارع بمعنى يكفي، والنون نون الوقاية، والياء مفعول به، ودرهم فاعل. ويقال أيضا قد زيدا درهم، كما يقال يكفي زيدا درهم. الوجه الثالث أنها تكون حرف توقع. قال الناظم رحمه الله تعالى: حرف توقع، أي حرف يدل على انتظار وقوع الفعل، نحو قد يأتي زيد، فقد هنا حرف توقع. الوجه الرابع أنها تكون حرف تحقيق. قال الناظم رحمه الله تعالى: وتحقيق على فعل مضارع وماض دخل، وبعضهم قد منع التوقع مع المضي إذ مضى ووقع. يدل قد على تحقيق وقوع الفعل، ويدخل كل من قد التي هي حرف توقع والتي هي حرف تحقيق على فعل مضارع وماض. لذلك قال الناظم: على فعل مضارع وماض دخل معا، يقصد قد التي هي حرف توقع وقد التي هي حرف تحقيق، كل واحد منهما يدخل على الماضي وعلى المضارع. مثال قد الدالة على التوقع إذا دخلت على المضارع: قد يخرج زيد، إذا كان خروجه متوقعا منتظرا. ومثله قد يقدم الغائب اليوم. ومثالها إذا دخلت على الماضي: قد خرج زيد، إذا قلته لمن يتوقع وينتظر خروجه. ومن ذلك قول المؤذن: قد قامت الصلاة، لأن الجماعة منتظرون لذلك، وأقصد بالمؤذن من يقيم الصلاة. ومثال الدالة على التحقيق إذا دخلت على المضارع قوله سبحانه: قد يعلم ما أنتم عليه، أي قد علم. فحصول العلم لله تعالى بما هم عليه من الإيمان والنفاق محقق. حصول العلم لله تعالى بما هم عليه من الإيمان والنفاق محقق. ومثالها إذا دخلت على الماضي قوله تعالى: قد أفلح المؤمنون، وقوله: قد أفلح من زكاها، فحققت قد حصول الفلح. وبعض النحاة منعوا دلالة قد على التوقع مع الفعل الماضي، إذ التوقع هو انتظار وقوع الفعل في المستقبل، والماضي قد وقع ومضى، فكيف ينتظر ما قد وقع؟ وهذا ما أشار إليه الناظم حيث قال: وبعضهم قد منع التوقع مع المضي إذ مضى ووقع. وأجاب الذين أثبتوا التوقع مع الماضي بأنه لا ينتظر ولا يتوقع وقوع نفس الفعل، ليس هو نفس الفعل هو المنتظر، وإنما ينتظر الخبر بوقوعه. مثاله أن تقول: قد ركب الأمير، لقوم ينتظرون الخبر، ينتظرون من يخبرهم فقط بأن الأمير قد ركب. هنا انتهت هذه الحلقة، وكان الفراغ من تسجيلها عشية يوم الاثنين 15 من شهر رجب سنة 39 و400 للهجرة، الموافق للثاني من شهر أبريل سنة 18 و2000 للميلاد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.